بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وبعد أن بين اختلاف الليل والنهار، وذكر لنا الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وذكرنا بما أنزله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، التفريق والتوزيع الجغرافي للدواب والمخلوقات، وتصريف الرياح، الرياح التي تأتي من الشمال وتأتي من الجنوب وتأتي من الشرق وتأتي من الغرب، والسحاب المسخر بين السماء والأرض دون علائق تحمله، لآيات لقوم يعقلون. قال الله تعالى بعد ذلك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. لو أنك نظرت على المواضع التي في القرآن الكريم وفيها كلمة ند أو أنداد أو شركاء، ترى أن الله تعالى في أكثر هذه المواضع يذكرنا بذلك، يذكرنا بنعمه، بخلقه، بعطائه، ثم يقول: وجعلوا لله شركاء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. مثلا يقول الله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء. هل الذي خلق ذلك كله وجعل ذلك كله وصرف ذلك كله يشرك به؟ الله تعالى بعد أن أعطانا هذا كله، هل يستحق أن نشرك به أحدا؟ هل يستحق أن نجعل له أندادا؟ هل يستحق بعد أن أعطانا وأكرمنا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض؟ حتى الملائكة يستغفرون للذين تابوا، للذين آمنوا. حتى الملائكة جعلهم الله تعالى رسلا يحملون إلينا الخير، فمنهم من يحمل الوحي، ومنهم من ينزل لنصرة المؤمنين، وهكذا. كل من في السماوات والأرض من مخلوقات الله تعالى، إنما جعل الله تعالى لك فيها خيرا بعد ذلك كله، تتخذ من دون الله ندا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يحبونهم كحب الله، كما تحب أنت الله، هم يحبون هذه الأنداد. وهؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا يعترفون بأن الله هو الخالق وهو المدبر وهو المصرف، ولذلك قال الله تعالى: يحبونهم كحب الله، أي كما يحبون الله. ولكن هؤلاء يحبونهم ويتخذونهم أندادا ليس في كل حالاتهم، فإذا ضاقت عليهم الدنيا لجأوا إلى الله ورجعوا إليه، إذا أظلمت عليهم ظلمات البر والبحر لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إذا نجاهم الله إذا هم يشركون. فالله تعالى يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا كان هؤلاء يحبون الأنداد كحبهم لله، فالمؤمن أشد حبا لله، لأن المؤمن مع الله في السراء والضراء، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في الصحة والمرض، في القيام والقعود، في الليل والنهار. المؤمن مع الله سبحانه وتعالى في كل حالاته. ولذلك أنتم تلاحظون في أغلب الحالات، وخاصة للناس الذين قرأوا وبحثوا وتبحروا في العلم، أنتم تلاحظون أن هؤلاء الذين اتخذوا أندادا من دون الله، والأنداد يتخذهم الناس في اتجاهين، في العبادة والاستعانة، في العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة لا تكون إلا لله، وإذا أطعت نبيا فأنت تطيعه لأن الله أمر بطاعته. والاستعانة هي التوكل والاستعانة واللجوء والدعاء، لا يكون إلا لله. ففي مجال العبادة أنتم تلاحظون الناس من جميع الاتجاهات الذين يتمسكون بآراء الناس وفقه الناس وضلالات الناس، ويتخذون أئمة ويتبعون هؤلاء ويتعصبون لهم، تأتي عليهم ساعة لابد أن يعودوا فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم في العلوم. يعني ليس هناك إنسان اتبع كل ما قاله الشافعي، حتى الشافعية أنفسهم انقسموا أكثر من 10 فرق، وكل فرقة تختلف عن الأخرى. ومنهم من أخذ من الشافعي مثلا 60% ورفض 40 منها، وهكذا في كل المذاهب. فهم يتخذونهم من دون الله، وليس كما تتخذ أنت محمدا صلى الله عليه وسلم إماما. فأنت عندما اتخذت النبي إماما لم تأخذ منه لا 60% ولا 70% ولا 90%، إنما أخذت وتؤمنون بالكتاب كله، وتؤمنون بالكتاب كله. فمن هنا هؤلاء قال الله تعالى فيهم: والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمنون أشد حبا، لأنهم لن يتركوا من أمر الله شيئا. أما الذين اتخذوا أئمة ومشايخ ومشايخ للإسلام وفرق وهذه الأمور، فثق تماما أنهم لا يأخذون كل شيء منه. تأتي عليهم لحظة والواحد منهم يقول: آسف، أنا لن أتابع الإمام فلانا في هذا الأمر، في هذه المسألة لن أتابعه، لأن النبي قال كذا. هنا هو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هو اتبع هواه. فالله تعالى يقول: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا دعوته إلى الله ورسوله أعرض عنك. لو كان له من الحق شيئا فإنه سيقول لك: طالما أن النبي قال انتهى الأمر. طيب، طالما أن النبي قال انتهى الأمر، تكون في جميع المواضع وفي جميع الحالات. فهم عندما اتبعوا الأئمة والمشايخ لم يأخذوا كل ما جاءوا به، بل يأخذون ما وافق هواهم، فهو في الحالتين يتبع الهوى. لذا قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنه لا يوجد أمامك خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. المؤمن ليس أمامه من خيار إلا أن يطيع الله ورسوله، وهذا الخيار هو رضي به، بل فرح به، بل اطمأن إليه ووثق فيه. بخلاف الذي اتبع المذاهب والفرق، فقد يتبع الإمام في مسألة كمسألة الزواج، لكن لا يسير وراءه في الطلاق. أما المؤمن هو مع الله في أحكام الطلاق وأحكام الزواج وجميع الأحكام. لذلك قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا في مجال إياك نعبد. في مجال إياك نستعين، فالواحد منهم طالما هو جالس يقول لك والحسين والسيدة والست ويحلف بهم ويقوم بالنذر لهم، لكن عند الشدة يقول يا رب، عند الضيق يقول يا رب، فهو لم يتبع هذا الذي أحبه وهذا الند على طول الطريق، بل أحبه لفترة معينة، لكن عند الشدة سيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهم. عند الشدة قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. ظلمات البر والبحر يعني الموت، تدعونه تضرعا وخفية، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ذهب إلى شاطئ البحر، اطمأن، أشرك بالله وهو جالس، لكن عند الشدة سيقول يا رب، عند الضيق سيحتمي بالله، لن يقول يا سيد. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا. الشرك ظلم، عندما يتخذ أحد ندا من دون الله فهو مشرك. في حديث عبد الله بن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. انظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، انظر إلى هذا البيان الذي رزقه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله تعالى هو الذي خلقك، أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هل هناك أحد يعني أنت عندما تقف أمامه وتفكر فيه يشتبه عليك بالله سبحانه وتعالى أو بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله تعالى يقول ولو يرى الذين ظلموا، ظلموا لأنهم أشركوا، إن الشرك لظلم عظيم. أكبر أنواع الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك، ما هو الظلم؟ هو الاعتداء على حقوق الآخرين. الظلم هو الاعتداء، أي اعتداء على حق فهو ظلم، بأي صورة من الصور. فأنت إذا أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم حق اتباعه، وأخذت من الله أنه هو الذي يدعى، هذا ظلم، لأنك حاولت أن تأخذ من الله حقه وتعطيه لمخلوق. فقال الله عز وجل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. عندما تقوم القيامة ويقوم الناس لرب العالمين ويقفون حفاة عراة غرلا، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، سيعلمون هنا أن الولاية لله الحق وأن الله هو الحق. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، سيعرفون وقتها أن القوة لله جميعا لا يشركه فيها أحد سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى عندما يخاطبنا في الدنيا يقول وما قدر الله حق قدر، ثم بعد ذلك في يوم القيامة ستنتهي هذه الأمور، عندما يقول الله سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء، نطوي السماء كطي السجل للكتاب أو للكتب، كطي السجل، السجل هو الكاتب، عندما ينتهي من عمله في آخر النهار يقوم بطي الكتاب، إغلاق الكتاب بسهولة. تخيل أن الله تعالى هذه السماوات الممتدة التي لا يعرف مداها إلا الله ولا عظمها إلا الله، عندما يطويها الله كطي السجل للكتاب، يوم يضع الله سبحانه وتعالى كما في حديث عبد الله بن عمر السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. ثم يقول الله تعالى: أنا الملك فأين ملوك الأرض؟ أنا الملك فأين ملوك الأرض؟ أين ذهبوا؟ أين راحوا؟ بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا، وبقي الله سبحانه وتعالى، وبقي الإسلام. فمن هنا الله تعالى يقول: ولو يرى الذين ظلموا. هذه الرؤية في هذا الوقت لا تنفع، هي رؤية حصرة. لكن في الدنيا الله تعالى يري عبده المؤمن رؤية عبرة، لأن هناك رؤية للعبرة وهناك رؤية للحصرة. فالمؤمن الله تعالى يحبه فيعطيه العبر والدروس ويعيده إليه، وكلما نفر أخذ بيده وأعاده. أما الكافر فهو يمشي أعمى لأنه أعرض عن ذكر الله. عندما يأتي في يوم القيامة يقول الله عز وجل: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. عندما يشاهدون جهنم يعلمون وقتها أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. كل من ليس معه سلطان في يوم القيامة من إمام أو شيخ أو حجة أو أي شيء مما جعله الناس هذه الأصنام التي اتخذوها من دون الله، الأئمة والمشايخ والفقهاء والشراح وهذه الأمور، في يوم هؤلاء ليس معهم سلطان من الله سبحانه وتعالى، ليس معهم سلطان أن يتبعوا. الله تعالى جعل السلطان مع واحد فقط في هذه الأمة التي نحن فيها الآن، مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله له: وداعيا إلى الله. ليس داعيا إلى الله فقط ولكن بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه. بإذنه دي هذه هي المهمة في هذا الأمر، وداعيا إلى الله بإذنه، أن الله تعالى أذن له أن يدعو إليه، أن يرشد إليه، أن ينصح. ولما أعطاه الله الإذن، الله تعالى إذا كلف إنسان بأمر قواه عليه، أعطاه الأدوات التي يتقوى بها، كما حدث مع موسى صلى الله عليه وسلم: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي. في الآخر قال الله تعالى له: قد أوتيت سؤلك يا موسى، لأنه ذاهب إلى مهمة صعبة. الله تعالى يعطيه الأدوات التي تعينه على أداء هذه المهمة. فأعطى موسى الأدوات، الآيات والأدلة والبراهين وإنني معكما أسمع وأرى، دي أدوات لا يستطيع أن يذهب بغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: وداعيا إلى الله بإذنه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى فرعون ولم يذهب إلى شخص محدد ولا إلى قبيلة محددة ولا إلى زمن محدد، بل جاء رحمة للعالمين إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون معه ما يقاوم هذا كله، الأدوات التي تساعد على نشر هذا الخير إلى يوم القيامة، لأنه نبي إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فماذا أعطاه الله؟ قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل كلمة تخرج من فمه صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. إذن هو مؤيد من الله تعالى في لسانه، في قوله، في فهمه، في شرحه، في تفسيره، في بيانه صلى الله عليه وسلم. فمن هنا الذين اتبعوا غيره، غيره هذا ليس معه برهان من الله، ليس معه دليل من الله، ليس معه حجة من الله، ليس معه تأييد من الله، فهو مفلس، فهو مفلس. إن اتبعته سوف يتبرأ منك يوم القيامة، أولا هو لا ذنب له أنك اتبعته، إلا أن يكون قد أمرك باتباعه. وأنا حسب ما علمت وما تعلمت لا أعرف واحدا من المتقدمين من الذين اتبعهم الناس، هذا الواحد أمر الناس باتباعه، فهو بريء منهم في الدنيا وسيتبرأ منهم يوم القيامة. أما إذا كان قد أمر فهو شريك في المصيبة، شريك في الجريمة، شريك في الشرك. فقال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هنا قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا، كل الذين اتبعوا، ليس هناك استثناء، من الذين اتبعوا، كل من لم يأمرك الله باتباعه سيتبرأ منك يوم القيامة إن اتبعته. أما إذا قال الله تعالى لك: واتبعوه لعلكم تهتدون، وأمرك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فاتباعك له فوز يوم القيامة، ذلك هو الفوز العظيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وقد بين الله تعالى عندما قال: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، اداركوا التقوا فيها جميعا، يقال أدرك فلان فلانا، أي لحق به، حتى إذا اداركوا فيها جميعا. ودائما التدارك يكون السابق باللاحق، الأول بالأخير، فسوف يلتقون في جهنم جميعا. قالت أخراهم لأولاهم الذين جاءوا بعد، قال الخلف للسلف، قالت أخراهم لأولاهم، قال الخلف للسلف: ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لأنهم أشركوا. وقالت أولاهم لأخراهم، قال من سبق: فما كان لكم علينا من فضل، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ذوقوا العذاب، من الذي قال لكم اتبعونا؟ ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هل هناك توضيع أعظم وأكبر من هذا؟ هل في الدنيا توضيع وبيان أعظم من هذا وأكبر من هذا؟ مستحيل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. مع الرسول لباس، طعام، شراب، جهاد، أدب، صلاة، صوم، اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. واضح الأمر، واضح. فأي فلان هو هذا الضلال البعيد؟ وليس هناك فلان أفضل من فلان، ولا اتباع فلان أفضل من اتباع فلان. الضلال كله واحد، والاتباع كله شرك، إن لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أسباب النصرة، أسباب التخفيف، لا يستطيع أن يفعل بك شيئا ولا يستطيع أن يفعل لك شيئا، وتقطعت بهم الأسباب، لم يعد هناك من سبب، ولم يعد هناك من وسيلة، ولم يعد هناك من طريق إلا جهنم. أما المؤمنون لا تتقطع بهم الأسباب، فالمؤمن في يوم القيامة هو أخو المؤمن، والمؤمن يوم القيامة يمشي بجانب المؤمن. وقال الذين اتبعوا في البداية: إذ تبرأ الذين اتبعوا، اللي هم السادة اللي هم الأئمة، استبرأ الذين اتبعوا. في الآية الثانية وقال الذين اتبعوا اللي هم الأتباع الذين مشوا وراء المذاهب والطرق والفرق والشيع والضلال المبين، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة ليتنا نعود إلى الدنيا مرة ثانية، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ليتنا نعود إلى الدنيا مرة ثانية. تعودون لماذا؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا لاتبعوا ابن تيمية واتبعوا الشافعي واتبعوا مالكا واتبعوا أبا حنيفة، ولو ردوا لتحولوا إلى متصوفة وسلف إلى آخر الفرق. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ما الذي خفي عليكم حتى تتبعوا هؤلاء؟ لقد تبرأوا منكم الآن، فماذا خفي عليكم؟ ولذلك كل واحد منكم يحذر، وكل واحد ممن يسمع الآن يحذر. إياك أن تترك صنما لتعبد صنما آخر، لأن هذه هي مشكلة الناس. وتأكدوا أننا لو جمعنا جميع فرق الدنيا الآن، وهذا تحذير شديد، ليشرحوا هذه الآية لشرحوها كما أقول أنا الآن، نفس الكلام نفس الأسلوب، وسيقول لك لا تتبع أحدا من دون الله، السلف سيقول لك لا تتبع المتصوفة ولا تتبع الشيعة ولا تتبع الإخوان ولا تتبع كذا واتبعني. فهو يهدم أصناما من أجل أن تعبد صنما آخر. فإيانا وإياكم أن نقع في نفس الموضوع. الاتباع كله ضلال، إن اتبعتني فأنت ضال، تقع عليك هذه الآية ويقع عليك هذا الأمر، وإن اتبعت غيري نفس الأمر، وإن أخذت بفهمي أو بعقلي أو بنظامي فأنت أيضا لا تختلف عن الذي أخذ بابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد. الضلال واحد، ولكن المصيبة كل واحد يقول لك كما يحدث هذه الأيام، كل مجموعة من الضالين يجلسون ويقولون الفرق بيننا وبين الآخرين، وهذه سمعتها منذ قليل، أننا مع الإسلام الوسطي. السلفيون يقولون ذلك، نحن الإسلام الوسط، وجماعة الجهاد تقول ذلك الآن، نحن الإسلام الوسط، والتكفير والهجرة يقولون ذلك الآن، نحن الإسلام الوسط، والمتصوفة يقولون نحن الإسلام الوسط، والأزهريون الآن يقولون نحن الإسلام الوسط. فاحذروا هذا الأمر. إياك أيضا أن تقول نحن الإسلام الوسط وأنت تتبع أحدا آخر. الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ليس اتباعا لشيخ ولا لإمام ولا لطريق، ولا أن تأخذ برأي إنسان أيا كان هذا الإنسان. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هؤلاء سيدخلون إلى جهنم ولن يخرجوا منها، وهذا كلام واضح. وما هم بخارجين من النار. فإذا جاء لنا ابن تيمية الآن وهو أحد الذين نشروا الفتن في هذه الدنيا وقال إن النار ستفنى، والله تعالى يقول وما هم بخارجين من النار، هؤلاء لن يخرجوا من النار. السؤال، إذا فنيت النار سيخرج من فيها أم إلى أين يذهبون؟ سيفنون أيضا. الله تعالى يقول في ساكن النار ثم لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت فيقضى عليه ولا يحيى حياة طيبة، إذن هو فيها ولن يخرج منها. وكذب من قال بفناء النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كما تعلمون كل ما في الأرض هو حلال طيب إلا ما حرم الله، ولأن الكثرة في الطيب، ولأن الأغلب هو الطيب، ولأن أغلب الأطعمة وأكثر الأطعمة وأكثر الأشربة هي الحلال، لذلك فصل الله الحرام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الله تعالى بين لنا ما حرم، فصل لنا ما حرم، وترك الباقي هو الحلال، لأن الكثير هو الحلال. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما هي خطوات الشيطان؟ الشيطان يأتي إليك، الشيطان يأتي إليك ليأخذك بالتدريج إلى معصية الله أيا كانت هذه المعصية. الشيطان لا يأتي للإنسان مرة واحدة ويقول له اترك صراط الله المستقيم، بل يأتيه من عدة اتجاهات. الشيطان لا يأتي من اتجاه واحد، بل يأتي من اتجاهات مختلفة. ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فخطواته كثيرة، ويأتيك شيئا فشيئا، كما بين الله تعالى وقال في قصة آدم وزوجته: فدلهما بغرور، واحدة واحدة، فدلهما بغرور، أسقطهما في الذنب بغرور، دلهما، أنزلهما خطوة خطوة. فالشيطان لا يأتيك مرة واحدة لإنهاء العلاقة بينك وبين الله، ولكنه يأتيك على مراحل. اليوم يوسوس لك في كذا، يوسوس لك في كذا، هذه اسمها خطوات الشيطان. والذي عصمه الله سيعصى، والذي مع الله سيحمى. إنه لكم عدو مبين، الشيطان عدو مبين. وهناك طرق كثيرة جدا مذكورة ستقابلنا بإذن الله تعالى في بيان هذه الخطوات التي يتخذها الشيطان. مثلا عندما كان الجهاد في سبيل الله، وذهب الشيطان إلى الكفار وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، لا غالب لكم اليوم من الناس، لن تهزموا، وإني جار لكم وأنا سأحميكم. فلما تراءت الفئتان، لما التقى المسلمون والكفار، نكص على عقبيه فر، لأن الشيطان يرى ما لا نرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الشيطان رأى الملائكة نزلت من السماء، رأى أبواب السماء قد فتحت ونزلت منها كتائب الملائكة، وهو يعرف من هم الملائكة. لذلك قال الله: نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا هو الشيطان، ذهب ليقاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الملائكة عندما رأى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فر الشيطان. ولا تظن أن الله تعالى يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالملائكة، الله تعالى يؤيد عبده المؤمن إلى يوم القيامة. كيف يؤيده؟ هذا لا علاقة لك به، لا تقل كيف ولا أين ولا متى ولا لما. فالله تعالى يفعل ما يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. الشيطان لن يأمرك إلا بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من خطوات الشيطان السوء، من خطوات الشيطان الفحشاء، من خطوات الشيطان أن تقول على الله ما لا تعلم. لا تقل على الله إلا ما تعلم، إلا ما تعلمت وتأكدت. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، إذا قلت لهم اتبع ما أنزل الله، إذا دعوتهم إلى طاعة الله وإلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا. انظر الآن، الآباء من هم؟ هم السلف، والأبناء من هم؟ هم الخلف. فإذا قلت لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بفهم السلف بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، سورة المائدة. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وهنا لا يعقلون شيئا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، وهناك وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الإسلام هو القرآن والحديث بفهم السلف، ما وجدنا عليه آباءنا. لا، الإسلام هو القرآن والحديث، نقطة، انتهى الكلام. لا فهم السلف ولا فهم العلف، هذا كلام فارغ. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهذه ليست في السلف فقط، بل في كل الناس. إياك أن تقول قال فلان كذا في دين الله، واحد فقط هو الذي يقول، صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول أي أمر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قول فصل، خلق فسوى وقدر فهدى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إنهم لا يعقلون شيئا. لماذا لا يعقلون شيئا؟ لأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا دينهم فهم لا يعقلون شيئا. لو كانوا يعقلون شيئا ما كتبوا هذه الكتب. عندما ترى فتاوى ألفها أحدهم مثلا في 40 مجلدا، ماذا في هذه 40 مجلد؟ قال كذا وقال كذا وتخاريف وضلالات. أو لو كان يعقل ما صنع ذلك، لهداه الله تعالى إلى شيء ينفع. فهنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يتكلم بما لا يسمعه، ينعق بما لا يسمع، يتكلم بما لا يسمع. هو لم يسمع شيئا، وهذا يحدث دائما مع الصم والبكم. أنت تكلمه، هو لم يسمع، فيرد عليك بشيء غير مفهوم لأنه لم يسمع أصلا. يعني لماذا هذا عندما تكلمه يرد عليك؟ يعني هو يكلمك ولكنه لم يسمع منك أصلا. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يتكلم بما لا يسمع، فيخرج منه صوت، هذا الصوت لا معنى له ولا فيه وليس فيه أي شيء. فهؤلاء هم. ومثل الذين كفروا، الذي يقول لك نتبع أبا حنيفة، نتبع الشافعي، نتبع مالك، أنا صوفي، أنا سلفي إلى آخره، وكل هذه الضلالات. الله تعالى هنا لا يتحدث عن الكافرين الذين تركوا الصلاة والصيام والدين، ترك في اتباع. هؤلاء ناس يتبعون، لا تظن أن هذه نزلت في ناس تركوا الصلاة وشربوا الخمر وزنوا وتركوا الإسلام. لا، هذه لا علاقة لها بهؤلاء، هؤلاء لهم آيات أخرى. الآيات التي نتحدث فيها الآن تتصل بناس يصلون يصومون يزكون، ولكن متبعين لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم اتبعوا قالوا بل نتبع. فهؤلاء ليسوا زناه ولا من شارب الخمر، لا، هؤلاء يتبعون، ولكن يتبعون غير النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور. فهو ينعق بما لا يسمع. إذا قلت له يا أخي اتبع محمدا، هذا كلام واضح، مشكلتك أنك تظن أنه استمع إليك، هو لم يسمع. مثل هذا الأبكم والأصم لم يسمع، فيرد عليك بكلام مشوش وليس بكلام، ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه الآية. ولذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمع إليك، يستمع إليك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لي ولا لك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أغطية، وفي آذانهم وقرة، رصاص مصبوب لا يسمعون، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. والله تعالى سبحانه وتعالى يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق الحجارة فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافر عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. إذا كان قلبه أقسى من الحجر، هل تطمع أن يؤمن لك؟ هل تطمع أن يطيع الله والرسول؟ فالله تعالى يقول هنا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ينعق بما لا يسمع، يخرج صوتا، ولكن هذا الصوت ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، وليس فيه حروف، هو صوت والسلام، لأنه لم يسمع. فلذلك عندما تجلس أمام سلفي أو صوفي أو تبلغ دعوة أو إخوان، فلا بد أن تستحضر هذه الآيات معك حتى تستريح، لأنك إن لم تستحضر هذه الآيات فسوف تتعب، سوف تتعب وترهق. استحضر هذه الآيات، وهو ينظر إليك لا تظن أنه يراك، إياك أن تظن أنه يراك، وهو منتصت إليك لا تظن أنه يسمع، لأن الله تعالى يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وأنا عقيدتي التي أؤمن بها أمام الله أن كل من جاء مثلا على حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، الأمر واضح، كلام النبي واضح، أمر النبي واضح، ثم يأتي تافه تافه ليقول غسل يوم الجمعة ليس بواجب. هذا سمع شيئا؟ هل تتوقع أن هؤلاء يسمعون؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام. النبي قال محمد رحمة العالمين المؤيد من الله صاحب جبريل صاحب القرآن، قال: غسل يوم الجمعة واجب. المسلم الطيب الأمين المحترم الصادق يقول: سمعنا وأطعنا. التافه المغفل المجرم يأتي ليقول لك غسل يوم الجمعة ليس بواجب، وترى هناك من يطبل له ويزمر، ولو سمعني الآن لدافع عن التافه ولم يدافع عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمع؟ هؤلاء هم الذين صورهم الله فقال ينعق بما لا يسمع. هو لم يسمع، هو لم يسمع شيئا، لم يعرف شيئا، لم يتذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، اسمها حلاوة الإيمان. بمجرد أن يسمع كلام النبي يفرح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ في حديث عبد الله بن زيد مسح رأسه مرة واحدة، يأتي الإمام علان ويقول وأحب لو مسح رأسه ثلاث، يأتي السلف ويقول وأنا أخذ برأي الإمام. محمد يا أخي مسح رأسه مرة واحدة، يقول لك وهذا الإمام فهم الإسلام وتعلم العلم. طب هذا فهم الإسلام وتعلم العلم، محمد الذي نزلت عليه الرسالة، فلا تظن أنه يراك، لا تحسب أنه يسمعك، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهذا هو قول الله عز وجل: إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لو عقلوا عندما يسمعون قال رسول الله قال الله يفرحون، يطمئنون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يطمئن قلبه ولا يجادل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا الأكل حلال ومباح للمؤمن في إطار عدم الإسراف. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، من العبادة الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه على عطائه. إنما حرم عليكم الميت، كل ما مات بغير ذبح، والدم، أكل الدم، ولحم الخنزير، لحم الخنزير تحديدا، وما أهل به لغير الله، كل ما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ من البغي الظلم العدوان، ولا عاد ولا معتد، إنسان اضطر إلى أكل الميت لأنه سيموت من الجوع، إلى شرب الدم وأكله، إلى لحم الخنزير لأنه سيهلك لا يوجد بديل. طبعا لو كان عنده طعام آخر يأكله، ونظر الله إلى قلبه ورآه أنه غير باغ ولا معتد ولا عاد فلا إثم عليه، طالما هو مضطر واطلع الله على نيته فعلمها خيرا فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. بدأ الله تعالى هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ثم يقابلنا الآن: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. الله تعالى أنزل الكتاب، هذا الكتاب كل طائفة من البشر لها علاقة معينة بهذا الكتاب، الرسول عليه بلاغ هذا الكتاب، والذين يأتون بعده عليهم إبلاغ هذا الكتاب كما هو. الحلال فيه يبين، الحرام فيه يبين، العبادة فيه تبين، ولا يكتم من ذلك شيء. فحذر الله تعالى حفاظا على هذا الكتاب: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. يشترون به أي بتعاليمه، بالأوامر التي جاءت فيه، فيحيلون الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال، كمن يأتي من أجل أن يحصل على سهم معين في بنك فيصل الإسلامي أو البنك المصري أو البنك السعودي كما حدث من بعض المشايخ، لأن أصحاب البنك جعلوا لهم سهما وجعلوا هيئة تسمى بالهيئة الشرعية لتقنين الربا. هذه الهيئة جعلوها للضحك على الناس، لأنهم يعلمون أن هذه الشعوب العربية تميل إلى التدين وتخاف من الحرام في أغلبها وتخشى من الحرام، فيأتون بناس الذين يبيعون دين الله بهذا الثمن البخس، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، أو للحفاظ على كرسي على منصب، وهذا المنصب لا يدوم. إذا كان الذي أجلسك على الكرسي سقط من على الكرسي، انزاح من على الكرسي، فماذا ستصنع أنت؟ فهم اشتروا بذلك ثمنا قليلا. وأقول لكم لو أن الواحد منهم اشترى بتحريم حلال أو بتغيير حكم في شرع الله، لو أخذ ثمنا لذلك الدنيا وما عليها بعد ضرب ذلك في 100، يعني 100 ضعف للدنيا وما عليها، لقال الله تعالى ويشترون به ثمنا قليلا. لو أخذ الدنيا بأسرها، لو وزنت لهم هذه الدنيا ذهبا، لقال الله عز وجل ويشترون به ثمنا قليلا، لأن ذلك كله سيزول. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. عندما يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هذا الذي يأكلونه في بطونهم نارا، مثل الذي يأكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. الله تعالى لا يكلمهم يوم القيامة، لا يكلمهم، لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا، إلى جهنم بلا حساب ولا عقاب ولا شيء، ذهبوا إلى جهنم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة. الله تعالى يكلم الأنبياء، يكلم الصالحين، يكلم المتقين، أما هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. التزكية هي الرفعة، التزكية هي التقدير، هي التميز. عندما تأتي إلى واحد مثلي وهو لا يعرفك فيقول لك من يزكيك، أي من يرفع من شأنك، فالله تعالى لا يرفع من شأنهم ولا يزكيهم ولا يقيم لهم وزنا سبحانه وتعالى، ولهم عذاب أليم. هؤلاء من؟ هؤلاء الذين حفظوا القرآن الكريم وتعلموا العلم ولكنهم كتموه واشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء هم حملة القرآن. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يقول الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، كان معهم الهدى فباعوه واشتروا الضلالة، والعذاب بالمغفرة، حفظهم لكتاب الله، تعلمهم للعلم يؤدي بهم إلى المغفرة، فباعوها واشتروا بها العذاب. كيف تشتري الضلالة بالهدى؟ كيف تشتري العذاب بالمغفرة؟ الله تعالى بشر حملة العلم بالمغفرة فبدل وغير واشترى العذاب بالمغفرة. الإنسان الزكي عندما يشتري شيئا بشيء، مثلا بمثل، رأسا برأس. أنت عندما تذهب إلى واحد لتشتري منه شيئا تقول له بكم، يقول لك بكذا، تقول لا هذا لا يساوي هذا الثمن، فكل سلعة لها ثمن. إذا رفع صاحب السلعة أنت ترفض الشراء، لأن لابد أن يكون هناك تكافؤ، تماثل، مقاربة. فكيف إذا اشتريت سما لتأكله ودفعت فيه أغلى الأثمان؟ هذا سم سيقضي عليك، هذا سيحرقك. هذا يقول الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الضلالة لا تساوي الهدى، والهدى لا يساوي الضلال. والعذاب بالمغفرة، السلعة غير متكافئة. فهؤلاء الذين كتموا العلم واشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا به قصرا هنا قصرا هناك، سهما هنا سهما هناك، فضاع القصر وضاع السهم وضاع كل شيء، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحد. يقول الله تعالى: فما أصبرهم على النار. من الذي سيصبرهم على النار؟ الله تعالى يعرف النار، هم لم يعرفوها بعد. الله تعالى يقول: فما أصبرهم على النار. كما تكون سائرا في الشارع فترى إنسانا ضعيفا ترك الصلاة ويرتكب الموبقات، فتقول له: ارحم نفسك، أنت لا تتحمل شيئا، أنت لن تتحمل النار. فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. الله تعالى عندما أنزل هذا الكتاب أنزله بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الذين اختلفوا في القرآن، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الذين اختلفوا فيه لفي شقاق بعيد. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وبين الله تعالى أن الذين أوتوا الكتاب اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ظلما فيما بينهم. فيقول الله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لا تختلف في كتاب الله، اسمع له واطع، اتبع ما جاء فيه. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.